بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: ومن الفروق الصحيحة أن الصلاة إذا فاتت بأن خرج وقتها قبل فعلها فهي على أقسام: قسم يقضى بحاله في كل وقت وهو الصلوات الخمس، وقسم لا يقضى بنفسه وهو الجمعة إذا فاتت أو فات وقتها صلى الظهر بدلا عنها، وقسم يقضى ولكن بنظير وقتها وهي العيدان، إذا فات العيد قضي من الغد قبل الزوال. قال: وأما النوافل فما كان له سبب عارض إذا فات لم يقضى لفوات سببه، كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد وسنة الوضوء ونحوها، وما كان يدور بدوران الوقت كالرواتب والوتر استحب قضاؤه. طيب، انتبهوا لهذه التقاسيم المهمة. يقول: الصلاة إذا فاتت وخرج وقتها فهي على أقسام. القسم الأول يقضى على كل حال وهو الصلوات الخمس، فإذا نام الإنسان عن صلاة أو نسيها أو أنه تركها وفوتها وجب عليه في الصورة الأخيرة التوبة، ووجب عليه القضاء، ووجب القضاء في الصور السابقة في حق المعذور. وما يقال قد فات الوقت، قد مر شهر، قد مرت سنة، قد مر أكثر وقل، تقضى على أي حال. حتى إن جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة على أن من كان في شبابه ومقتبل عمره لا يصلي، مثل إنسان بلغ من العمر 60 سنة فتاب من ترك الصلاة، وكان في السنوات الماضية كلها ما يصلي، يعني منذ أن بلغ 15 سنة إلى أن وصل إلى 60، يعني كم سنوات؟ 35 سنة. هو الآن ابن كم؟ ابن 60، 45. هذه المدة الطويلة عند جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة يجب عليه أن يقضي صلوات 45 سنة وجوبا. وعند ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، اختار هذا الشيخ ابن عثيمين، على أن التوبة تجب ما قبلها، ويستكثر من النوافل ويصدق في توبته إلى الله. أما الأئمة الأربعة الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة وجماهير السلف والخلف من أئمة الإسلام، فقالوا يجب عليه أن يقضي ما مضى من السنوات قلت أو كثرت. فعلى كل حال، القسم الأول يقول ما يقضى بكل حال وهو الصلوات الخمس. قال: وقسم لا يقضى بنفسه، يعني إذا فات، لكن إلى بدل، وهي الجمعة. فلو نام الإنسان عن الجمعة أو حصل له طارئ تأخر ولم يصلي الجمعة مع الناس، ما نقول له صلي ركعتين، صلي أربعا. الجمعة لا تقضى، إذا فاتت مع الإمام صلي ظهرا، تصلى ظهر. ولو أن الإنسان لم يدرك ركعة من الجمعة فإنه يصليها ظهرا عند أكثر أهل العلم. ومن العلماء من يقول إذا أدرك شيئا منها فقد أدركها. قال: وقسم يقضى ولكن بنظير وقتها وهي العيدان إذا فات، يعني العيد وقته من طلوع الشمس، من ارتفاع الشمس إلى الزوال، هذا وقت العيد. فلو أن العيد فاتت، فحينئذ إذا كان لا زال الوقت، يعني فاتت العيد، استيقظ الإنسان بعد أن صلى الناس يصلي ركعتين على الصفة المعروفة، ما استيقظ إلا قبل الظهر بساعة يصلي، لكن لو فاتت إلى أن زالت الشمس يصلي من الغد. كذلك لو رؤي الهلال بعد الظهر أو رؤية من الليلة الماضية لكن الذي رآه ما أخبر إلا في اليوم الثاني بعد الزوال فيصلى العيد في اليوم الثاني. لو جاء شخص في الضحى وأخبر أنه رأى الهلال بالأمس رجل ثقة ولكن حال بينه وبين إخبار الناس حائل فيصلى العيد في ذلك الوقت. بعض الناس يقول كيف يعني عيد صلى؟ فرق بين الصلاة ومسألة لابد يتجهز لابد يلبس لابد كذا، هذه صلاة وعبادة، اجتمع الناس ويصلون ويصلون صلاة العيد في هذا الوقت. لكن لو لم يخبروا إلا بعد الزوال فيخرجون من الغد، لأن العيد لها وقت محدد من طلوع ارتفاع الشمس إلى الزوال، وحينئذ يعلم أنه لو صليت العيد عمدا الناس قالوا نصلي العيد الساعة 10 صباحا، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، 9 صباحا، 11 صباحا، 8 صباحا لا بأس. لكن السنة أن تصلى في أول النهار، السنة أن تصلى في أول النهار، لكن من حيث الجواز يجوز أن تصلى 8، 9، 10. لنفرض أنه جاءت أمطار أو برد شديد أو حصل عارض منع الناس من الخروج، فتنة أو شيء، ولم يتيسر للناس تهدأ الأمور إلا 10 صباحا، قلنا صلوا العيد 10 صباحا أو 11 صباحا وهكذا. قال وقسم يقضى. قال وأما النوافل فما كان له سبب عارض إذا فات لم يقضى لفوات سببه، كالكسوف، كسفت الشمس وانجلت خلص انتهى. كذلك أيضا الاستسقاء، أردنا أن نصلي نزل المطر ما عاد حاجة إلى الصلاة فات سببها. دخل الإنسان إلى المسجد ونسي وجلس، بعد نصف ساعة أو ربع ساعة أو ثلث ساعة تذكر أنه لم يصلي تحية المسجد، قلنا استمر بس قد فات الوقت. لكن لو أنه بعد أن جلس تذكر قلنا قم، بدليل يا فلان أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. إذا كان الفاصل يسيرا نقول له قم واركع، أما إذا طال فلا، لا تقضى. وهكذا سنة الوضوء، إذا توضأ وبعد ساعة ذكر أنه توضأ يريد أن يصلي قلنا فات الوقت. قال وما كان يدور بدوران الوقت كالرواتب والوتر استحب قضاؤه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره فليصليه إذا ذكره، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. وعائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن وتره صلاه في النهار 12 ركعة، لأنه كان يوتر 11، وصلاة النهار مثنى، ما يعاد الوتر في النهار وتر شف، يعني إذا كان يوتر 3 ونام عنها ونسيها يصلي في النهار 4، وإذا كان يوتر 5 يصلي في النهار 6 وهكذا. وراتبة الظهر إذا فاتت صلاها ولو بعد العصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. رجل عنده مزارع قات يفرش المساجد من أموال بيع القات، ليس له أجر في ذلك وبالله التوفيق، ما له أجر وهو آثم على بيع القات، وشجرة لا بركة في بيعها ولا أكلها ولا تجارتها، ما تجلب لك إلا الشر وجلساء السوء، تضيع عمرك وصحتك ووقتك، والذي يتصدق من أموال القات صدقاته غير مقبولة، سواء فرش مسجد ولا بناء مسجد، والمسجد سهل، لا فرش صلي على ذلك الفراش، بنى مسجدا نصلي في ذلك المسجد، ولو وجدنا شخصا آخر يبني المسجد أو يفرش المسجد هو أحسن، لو وجدنا شخصا ماله أحسن من هذا فما نقبل من هذا. طيب إلهم.